Ach, gut. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فكان آخر ما تكلمنا فيه المحرمات من النساء، وعلمنا أن حكم أن أنواع المحرمات 2، تحريم مؤبد وتحريم مؤقت، وأن التحريم المؤبد له 3 أسباب: النسب اللي هو القرابة، والرضاع، والمصاهرة. وأن التحريم المؤقت إنما حرم لسبب، فيزول التحريم بزوال السبب. وفي الكتاب الأمر بالتفصيل، وفيه جدول في آخر الموضوع، لخص هؤلاء المحرمات. فهل يا ترى حضراتكم رجعتم الكلام المكتوب في الكتاب في خلال الأسبوع؟ محفوظ لنا بس. عدم المراجعة له مخاطره، إنما المراجعة مرة واحدة بعد المحاضرة بيثبتها. و طيب، من التحريم المؤبد فروع الأجداد زي فصل الكلام في النقطة دي واضرب له أمثلة. من التحريم المؤبد فروع الأجداد، بين ومثل. تفضل. العم والخال. ايوه، فروع الأجداد. تفصيل الطبقة الأولى فقط، يبقى كده فصلنا الطبقة الأولى فقط، وهي العم والخالة. والأمثلة هي ديت: ومن ثم تحل بنات العمة وبنات العم وبنات الخالة وبنات الخال. طيب، أكمل. يحرم من الرضاع الحاجات من الرضاع، يعني أنا بقى خالد الوالد وخالد الوالدة وعم الوالد وعم الوالدة، هل دوت يحرم على الأولاد؟ لا، لا يحرم، لأن دول هيبقوا فروع الجد. تعالي نشوفهم كده على التفصيل. أبي الوالد، وده الجد، وده أخوه، الوالد يعني ابن الجد الأعلى. مش كده؟ ابن الجد الأعلى. ابن الجد الأعلى ده فروع الجد، هو نفسه محرم. لو فرض إن هنا بنت، ده هنا الوالد ده له بنت، هذا عم والدها، عم والدها، يبقى فرع جدها الأعلى، ده فرع الجد على طول، يبقى محرم، يبقى محرم. لكن ابنه الطبقة الثانية، لكن هو شوفي تيجي ازاي بالطريقة دي كده. احنا قلنا فروع الأجداد يعني الجد أصل الأب وإن على مهما على. المحرم ايه؟ الطبقة الأولى فقط، أهو ده عم الوالد ويعتبر هو الطبقة الأولى فقط، فيعتبر بس جد. بس أكيد اللي بقى يعني أبو العم ده برضه هيبقى محرم؟ طبعا طبعا، ده هو الجد، هيبقى هو الجد، ده نفسه جد. يعني ده الوالد، ده جد أول، جد ثاني، وهكذا. طيب الأخو يعني ده أخ، أخو الجد، ده أخو الجد، يبقى ابن الجد الأعلى، يبقى ابن الجد الأعلى، يبقى ده محرم. لكن ده لا، فرع الفرع محرم، حلال لكن ده لا، لكن ده لا. لو بقت الصورة كده عشان هيبقى ابن، وعلشان هيبقى على مين؟ على هنتكلم على البنت يا دكتور، على البنت، هنتكلم على البنت اللي تحت. طيب ده أخ، أخ ده، وده ابن، ابن، ابن. عايزين تسألوا عن مين؟ عن كل اللي هم هنعمل ده، هو رقم ابن رقم واحد، وده اثنين، وده ثلاثة، ثلاثة في الدرجة يعني. بس الحقيقة دول كلهم بيسموا أعمام البنت. ماشي، مش كده؟ شو بيسموا أعمام ولا بيسموا عم وجد وجد ما هو؟ أو كده يسموا جدود حتى؟ لا، هم ولد عم الوالد. يعني هم في العرف كده بيسموهم جدود. لا، ده ده جد، ده جد اول، وده جد ثاني، وده جد ثالث. هم حضرتك الابناء بتوع اللي هو الابن الثاني والابن الاول ده والثالث بيسموا اعمام للبنت، بيسموا جدود، قصدي الثاني والثالث، الاول والثاني بيسموا جدود للبنت، بيسموا جدود على اساس انه اخو جده. ايوه، او ابن عم جده، ابن عم، ده ابن عم جده. ما هو ده هو اخو الجد ده هو. ايوه، يعني ابن الجد الرابع، مش كده؟ ايوه، ابن الجد الرابع. طيب الجد الرابع محرم، وولاده محرمين، ولاده فيه هنا ولد وفيه هنا ولد، مش ده اخو الجد الثالث؟ يعني ابن الجد الرابع، مش كده؟ ابن الجد الرابع. بس تأكدي منها الأول. لا ما هو بص هذا شوفي احنا مش لازم نعمل فوق قوي. الأخ ده ابن مين؟ احنا مش لازم نعمل فوق كده ليه؟ لأن مش لازم نعمل بس علشان نضرب أمثلة متعددة. مش لازم نعمل فوق لأن محدش دلوقتي بيعيش لغاية الجد الرابع. بالضبط محدش هيعيش. فخلينا في الجد. خلينا لحد فين؟ التاني مثلا. التاني. الجد التاني. حضرتك بقى احنا اللي بنسأله بقى البنت اللي هي تحت دي ايوه هيبقى محرم عليها الابن حضرتك كاتب عليه ابن واللي حضرتك كاتب عليه واحد اثنين الابن واحد اثنين ما هو ثلاثة دي لازم يبقى محرم ثلاثة دي اكيد محرم لان هو اخو ابوها عمه ابدا ابدا هو مش الابن الثاني اخو الوالد ده ابن الجد الثاني ده ابن الجد الثاني يبقى ده الطبقه الاولى طب خلاص يبقى احنا محرم. بنسال على ايه واحد اثنين ده محرم يبقى ده محرم لانه ابن جدها ده جدها يبقى عمها على طول يعني عمها اخ ابوها لا يعني هو ممكن هيبقى عم ابوها عم ابوها يعني محرم بس احنا بنجيبها ازاي تعالي شوفي الجد للبنت مين وبعدين استثني الطبقه الاولى من اولاده وبعد كده حلال يعني طريقه المعرفه هي كده ما يهمش ان شاء الله يكون هنا ابن اربعه وخمسه وسته ايوه هو الابن اللي هو رقم اربعه ده مش محلل بالنسبه لها للبنت محلل ونص ابن عمها ابن عمها محلل ايوه محلل اسف ايوه انا بسال بقى على اللي فوق هو ده رقم اتنين هو ده المحرم بس اللي هو ابن ده يعني عمها ده المحرم بس ليه؟ لانه ابن لجدها خلاص هو صح كده بس لا انا مش بتكلم في اخوات الجد ده يعني اخوات الجد ابوها اللي هو ده ايوه اخوه شوفي اصل ده مش اخوه ايوه ده ابن عم انا بسال في اخوه اسالي في اخوه والعم بقى اللي زيه وعلشان اخوه لازم تفترضي جد كده وبعدين ادي اب وبعدين ادي بنت وبعدين الجد ده ليه اخ مش كده ايوه والاخ ده ليه ابن ده ما نشأ ابن ما هو الابن ده هيبقى طب ليه اخ ليه اخ ليه اخ هل ده يحل للبنت؟ لا يبقى محرم ليه؟ محرم ليه؟ ايوه علشان هو ابن جدها الثاني الاعلى ده جد واحد وده جد اثنين ده اخو جدها الاول يعني ابن جدها الثاني وفروع الجد الطبقه الاولى محرمين ولادهم لا طب الخلاف بقى نفس القصه نفس الطريقه والخلاف نفس الطريقه الخال ده خال ابن جد الامي فهو محرم لانه طبقه اولى بنته لا انا عايز بقى اخو جدي الامي اخو جدي لامي اخوه محرم يعني انا اخو جدي لامي محرم عندي احفاد دلوقتي خالتي تبقى محرمه عليهم ولا لا؟ عندي احفاد خالتك انت خالتي محرمه عليهم خالتك انت محرمه لان خالتك بنت جدهم وفرحهم خالتك بنت جدهم فمحرمه لانها طبق اولى ما يشترطش احنا لما قلنا فروع الجد ما اشتركش فروع الجد الاول بس، لا فروع اي جد، اي جد فروعه الطبقه الاولى محرمه وما عداها لا. يعني كل الاعمال اللي بيعملوا كده محرمين، محرمين اعمال، بس اعمام يكونوا اخوات الاب مش ولاد عم. اخوات الجد، اخوات الجد كده على طول، اخوات الجده يكونوا اخوات، اخوات جد يبقى محرم. لكن لكن ابن اخو الجد لا. ابن اخو الجد لا. فخليكم متذكرين بس الحكايه دي، ان فروع الجد الطبقه الاولى. اي جد، اي جد سواء الجد الاولان او ابوه الجد الثاني او ابوه الجد الثالث، تاخدي كده على طول تشوف ولاده، ادي الجد الثالث ما دام له اخ يبقى اخوه ده ابن الجد الرابع. ابن الجد الرابع اهو، الجد الرابع ده خلف ده وده اخوات، اخوات. يبقى ما يتفرع عن ده حلال من الذكور، حلال للبنت، ومن الاناث حلال للولد لو لها اخ، وهكذا. فرعي يعني ابن اخويا يبقى اولاده محرمين عليا، صح؟ ما هو انت عمتهم. فرع جدهم. برضه رجعيها كده هتلاقي عمتهم دي ايه؟ فرع جدهم. لكن ولادك الطبقه الثانيه فحلال. حلال على مين بقى؟ على ولاد انا، على حفيد اخويا، صح؟ هي بس المصطلحات في التسمية هي اللي بتلخبط الموضوع شوية. لكن انت لو قلت اي حد تعلم قسمها التقسيمة دي، شوفي موقعه ايه بالنسبة للأصول والفروع. يعني مثلا انت بتقولي طيب حفيدتي تحل لابن اخويا، الحفيدة دي يعني بنت ابن او بنت بنت. طيب هي حفيدة ليكي يعني في مثلا بنت ودي بنت بنت. طيب اخوكي بالنسبة لها يبقى ده خال امها، مش كده؟ يعني ده اخو امها يبقى خال، يبقى دي حفيدة، يبقى ده خال امها. طب خال امها الخال محرم سواء خالها هي او خال امها. ليه؟ لان انتوا الاثنين ابوكم واحد جد. جد بنت وولد، فالبنت انجبت ولها حفيدة فدخل امها طبقه اولى يبقى محرم. طبقه اولى لمين؟ للجد. مش طبقه اولى ليها. فهو ابن الجد محرم عشان هو اخو الجد، عشان اخو جدتها. اخو جدتها. ومثل هذه المسائل اذا اشكل يبقى يجب التأكد والتبين قبل العقد. خالات الأب والأم. أيوة. خالات لا يعني خالات الاب او الام. خاله الام خاله الام تحرم على الجده على الحفيده. محرمه على الحفيده. محرمه على الحفيده. او محرمه على البنت ومحرمه على الابن. لو كان عم احد محرم على البنت. عم الام برضه محرم على البنت. ومحرم على حفيد على بنته كمان. محرم على مين؟ على بنته. على فرعه وان نزح. لان ده يبقى ابن جد بالنسبه لها. ابن جد طبقه اولى. دكتور الكلام ده ما انا بناء عنه ايه الدليل على كده؟ ما جاش في التحريم في الايات المباشره، ايه الدليل على كده؟ ليه؟ تحريم العم والخال. العم ابن الاب. تمام ماشي. العم اخو الاب. ابن الجد. ابن الجد. العم ابن الجد. وان على يبقى اسمه عم زي الجد، وان على اسمه جد. والخال ايضا ابن جد، وان على الجد هو خال برضه. هذه القاعده. بس الاسم مطلق الجد وان على الخال وان على العم. لقوله تعالى وبنات الاخ وبنات الاخت. بنات الاخت دول محرمين على مين؟ على خالهم. هم بنات الاخت. وبنات الاخ محرمين على مين؟ على عمهم. فوان على هذا العم فكل ابن جد لأبي هو عمي. كل ابن جد وإن على هذا الجد فابنه عمي. ابن عمي. بس ابن الجد ابن المباشر مش ابن ابنه. ابن المباشر يبقى عمي. او الجد الخالي ابن المباشر خالي. ولأمي برضه نفس الكلام، كل ابن جد لأمي. نعم. تبقى خالي. بس الابن المباشر والبنت المباشر. الطبقة الأولى. أكمل يحرم من الرضاع. الحديث كده يحرم من الرضاع ما يحرم من النسل، وأيضا من المصاهرة. في الفقه والفروع الفقهية في التطبيق هتجد أن يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة أيضا. فمثلا ابني من الرضاع، يعني الولد الذي أرضعته زوجتي هو ابنها من الرضاع لأنها أمه، وابني أيضا من الرضاع لأني سبب في اللبن الذي ارتضعه من زوجتي. فيبقى ابنها هي أمه من الرضاع وأنا أبوه من الرضاع، فزوجته محرمة علي. زوجته محرمة علي لأنها زوجة ابني من الإيه؟ من الرضاع. فدخل في قوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. وبالتالي العام عم حضرتك يبقى محرم علينا. عشان ابني حضرتك يبقى محرم علينا. بالضبط كده. زي النسب. النسب. بعد كده الفرق بين الزواج الباطل والفاسد والموقوف والنافذ وحكم كل منهما. المسائل دي ما بتتكررش كتير، يعني انتوا ممكن ما تسمعوش عنها في الحياة العملية، لكن هنشير إليها إشارة علشان ما يبقاش فيه في الكتاب شيء مبهم. العقد الموقوف يعني واحد زوج ابنته من غير رضاها ومن غير علمها، هو عقد لها من غير علمها، لقى شاب كويس وقال له والله كذا، قال له والله أنا عندي بنت، قال له تزوجها لي، قال له تعال عقد لك دلوقتي، شاهد يا فلان شاهد يا فلان زوجتك ابنتي، بس ده انت ما شفتهاش، قال له انا راضي كده ما شفتهاش. هي الرؤية شرط؟ ما هي الشرط. قال له طيب احنا ما حددناش مهر، قال له بعدين نحدد المهر، هو المهر شرط؟ ما هو الشرط، ده المهر اثر من اثار العقد، يعني اي عقد فيه مهر سواء ذكروه ولا ما ذكروهوش يبقى لا يمنع. الشهود موجودين؟ اه موجودين. العاقدين أهل للعقد؟ أهل للعقد. الشاب أهل للعقد عن نفسه وله ولاية، وله ولاية، والوالد البنت له ولاية، له ولاية العقد، يعني بمعنى إنه بالغ عاقل مش له ولاية إجبار إنه يزوجها غصب عنها، فكده يبقوا عقدوا العقد. هي لسه ما علمتش. العقد ده بيسموه صحيح موقوف. ليه صحيح وليه موقوف؟ أما صحيح لأن شروط العقد متحققة فيه وأركانه متحققة كلها، الإجابة والقبول متحقق، والعاقدين أهل للعقد، والشهود موجودين، والكفاءة متحققة، يبقى العقد صحيح. بس لا ينفذ إلا بعد موافقتها، لأنه موقوف على موافقتها، إن قبلت نفذ، وإن لم تقبل عاد كأن لم يكن. فاكرين حديث الرجل الذي زوج ابنته وبنته لم توافق وذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم وشكت له وقالت إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، فقال لها ليس له ذلك، يبقى جعله موقوفا على إيه؟ على رضاه. وبعدين قالت له ايه؟ قد اجزت ما اجاز ابي، ولكني اردت ان اعلم النساء ان ليس للاباء حق في اجبار بناته. يبقى العقد ده اذا تم بالطريقه دي يسمى موقوف. كذلك لو ان الصبي قبل البلوغ عقد العقد لنفسه أو لغيره، إن كان لنفسه يبقى موقوف على إجازة وليه، إن أجازه وليه جاز، وإلا عاد كأن لم يكن، ده بيسموه العقد الموقوف. عندما يجيزه ولا يكون لأحد فيه خيار يبقى اسمه عقد نافذ. يبقى عقد نافذ. طيب قال وأما العقد الموقوف وهو الذي يتولاه من ليس له ولاية إنشاء العقد مع كمال أهليته كمن يزوج الغير بغير إذنه فهو صحيح ولكنه لا ينفذ إلا بإجازة صاحب الشأن ولها أثر رجعي فتجعل العقد نافذا من وقت إنشائه لالتحاقها بالإذن السابق. ده الكلام اللي قلناه في تزويج الوالد لبنته بغير علمها موقوف على إجازتها وليس خاصا بالوالد ولكن يمكن الصديق يزوج صديقه من بنت صديقهم الثالث و بس الإجابة في الحالة دي يجوز النصب يجوز من غير توكيل ولا من غير توكيل ما هو ده بيسموه الفضولي واحد ليس له ولاية إنشاء العقد ليس له ولاية إنشاء العقد زي أنا قلت لأبو عمر أنا بعت الموبايل بتاعك ده لفلان بكذا فقال لنا موافق أنا اللي بعت أنا ليست لي ولاية فاسمي فضولي يعني تصرف تصرفا لا ولاية له فيه له ملكي ولا هو وكلني وإنما من نفسي كده صرفت التصرف ده فأنا بعت أدي الإيجاب وهو قبل أدي القبول ونحن أهل للعقد فالعقد صحيح بس غير نافذ لما نسأل صاحبه اللي ليه عليه ولاية إن قبل يبقى مش محتاجين نجدد عقد تاني خلاص القبول بتاع صاحب الحق ينصرف إلى بداية العقد يبقى جائز. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اسمع هذا خلاص نسمع هذا نسمع علشان نردد خلاص نردد الأذان ونكمل السابق من الاثنين العقد الموقوف ده إذا توج بالإجازة خلاص صار نافذا، تترتب عليه جميع آثاره. إذا رفض نشوف الرفض ده كان قبل الدخول ولا بعد الدخول. هو ممكن الرفض يكون بعد الدخول، يكون بعد الدخول، تكون هي. فإذا كان الرفض بعد الدخول فيعتبر الدخول ده دخول بشبهة، والدخول بشبهة تترتب عليه آثار، فيوجب المهر يكون لها المهر، ولا تتزوج بغيره إلا بعد انتهاء العدة، ويسقط العقوبة، يسقط الحد، لأن الحدود تضرب بالشبهات. وهنا فيه عقد من طرفين والعقد صحيح، فالدخول هنا يبقى دخول بشبهة، ولو حملت يثبت نسب الحمل. يبقى في العقد الموقوف إذا رفضت أو إذا رفض من له الحق في الرفض، فإن كان قبل الدخول كان العقد كأن لم يكن، لا يترتب عليه شيء. أما إذا كان بعد الدخول فتترتب عليه أمور، المهر كامل، ومدام وجب المهر سقط الحد. في الفقه طب ازاي هيتبع الدخول وهي مش هتقبل مثلا؟ ممكن. ممكن ازاي؟ يكون الولد ماشي مع البنت وبعدين ابوها زوجه، ابوها زوجه، وهي قبل انها ماشيه معاه لكن مش حاسه ان ده يبقى زوج، فحصل الدخول قبل ما تعرف بعقد ابوها. يعني هي تظن ان هو حرام وهو حلال. أيوة. اللي بالعقد الذي لم بالعقد. نعم. يعني هي مش عارفه ان في عقد. هي ما تعرفش ان في عقد وراضيه بالله، فحصل الدخول في الحرام. حصل الدخول في الحرام بس كان فيه عقد هي ما تعرفش بيه، وبعدين قال لها ده احنا ازواج، ده ابوك زوجني. قلت له زواج ايه؟ لا انت ما تنفعش. ده رفضت العقد. طب هي كده عملت نفسها الحكايه دي، عملت مفسده. بس الحل فيها ايه؟ الحل فيها ايه؟ نقولها لا انت بقى كده ما دام عملت كده تبقي زوجه غصب عنك. لا، هي طبعا آثمة، ولكن حصل دخول، يبقى الحدود تضرب بالشبهات، يسقط الحد، لأن في الفقه الإسلامي لا يخلو وطء عن مهر أو حد. إذا ثبت المهر سقط الحد، وإذا ثبت الحد سقط المهر، ما يجتمعوش الاثنين ابدا. اذا كان الزنا ده حصل ان هي قبل ما ابوها يعقد. لا، قبل ابوها ما يعقد ده حاجه ثانيه. ده حد ما فيهوش شبهه. انما بعد ابوها ما عقد صار فيه شبهه اسمها شبهه العقد. طب حد بيقول ان الحد ليس اما حد يا اما عقد يا اما مهر. طب افرض واحد يعني وقع في الحرام. أيوة. واراد ان يستر على من وقع بها فتزوجها. حد ما هو كده، ما هو كده هيبقى في عقد. بس دي شوفه معلش ان هو يدفع. اذا كان بيتزوج الاولاني ان هو تزوجها ما كده يدفع لها مهر. يعني هو كده هو زنى بها ثم هو الزنا ده جريمه لوحده. يوجب الحد، يوجب الحد، بس هو شرعا يجب لمن وقع في جريمة الزنا والجرائم اللي هي كلها حقوق لله كشرب الخمر أن يستر على نفسه ولا يعلن ولا يذهب، حتى لو كانت الدولة بتقيم الحدود ما يروحش يقر. يبقى يستر على نفسه، يستتر بستر الله ويتوب. طيب عايز يتزوجها يتزوجها، ومثل هذا بالذات اللي هو الذي وقع في الزنا له أن يعقد عليها فورا، وله أن يدخل بها حتى ولو كانت حملت من الزنا، بخلاف غيره. بخلاف غيره ليس له أن يدخل بها، له أن يعقد لكن ليس له أن يدخل بها إلا بعد أن يستبرئ رحمه، تأكد أن ما فيش حمل. فإذا حصل الدخول في العقد الموقوف كان دخول بشبهة. الدخول بالشبهة له صور كثيرة جدا، الأثر بتاعته هي دي، يوجب المهر ويوجب العدة. يعني لو خلاص افترقوا وتعوز تتزوج بغيره لازم تعتد من هذا الدخول، ويسقط الحد ويثبت الولد اللي هو النسب، يثبت الولد. لكن لو فرض ان احدهم مات قبل الدخول ولا بعد الدخول لا يثبت توارث، لا يثبت توارث. شوف في احكام فقهيه قد ايه في نص سطر، قبل الدخول ولا بعد، سواء قبل او بعد، لان الزوجيه سبب للمهر متى كانت صحيحه، انما الزوجيه غير الصحيحه لا يثبت بها التوارث. حتى لو الاب هو اللي مات وطلع فيه عيل حامل، يعني كانت حامل والعيل ده ما لسه مولود، هي ما ترثوش لكن الولد. تقصد الزوج اللي مات؟ الزوج مات. الزوج وكان فيه شبهه. بس هو حملت. الولد يثبته بثبوته يرث الولد. صح. بس الولد يرث لان نسبه ثابت. ايوه. فهو ابنه، انما هي زواجها مش ثابت. لا ترث باعتبارها. معلش احنا اشمعنى ادناها المهر وما ادناهاش وما ادناش الميراث؟ ليه ادناها المهر؟ لان السؤال ابو عمر سؤال مهم، بيقول طب ليه اذا كنا ادناها مهر واوجبنا عليها عده ما نورثهاش ليه؟ لان هي بعد ما هتاخد المهر هيبقى نفس، مش هيبقى موقوف. لا هتورث فين؟ مش هي شبهه؟ لو خدت المهر هيبقى سبب، خلاص بقى كده ما بقاش موقوف بقى نافس. لا يعني هتاخد المهر وهي مش موافقه ازاي؟ ايوه ما هو يعني تدخل وهي مش موافقه وتاخد المهر وهي مش موافقه تقتلها بقى؟ مفيش دخول بغير واحد من الاثنين دولت، يا مهر يا حد. طيب هي ما يجيبش الحد لان ده فيه شبهه، يبقى هتاخد المهر. هتاخد المهر، المهر ده مش مهر علشان الزوجيه صحيحه، ده مهر علشان دخل دخولا لا يثبت به الحد. حتى مقدار المهر ده قد ايه فيه تفصيل مش عايز اشغلكم بيه دلوقتي، مش عايز اشغلكم بيه، ان كان مهر مسمى ولا مش مسمى، وان كان مسمى يبقى مقداره قد ايه وكده. لكن المهم ان لها ما دام سقط الحد يبقى وجب المهر، وبعدين عليها العده علشان استبراء الرحم، وبعدين يثبت النسب لو جاءت بولد. لكن لو مات أحدهما لا يرثه الباقي منهما. فعدم الإراث ده خاص بيهم الاثنين، إنما الولد الناتج لا، ده ولد ثبت نسبه، ما دام ثبت نسبه يبقى خلاص حقه في الميراث ثابت. الكلام ده في السطر الثالث من الفقرة الأخيرة. وإن أعقبه رفض فهو دخول مع إيه؟ مع شبهة قوية يسقط الحد ويوجب المهر ويثبت النسب والعدة، ولا يجري التوارث بين الزوجين في العقد الموقوف إذا مات أحدهما قبل الإجازة باتفاق الفقهاء باتفاق. قال: وأما العقد النافذ فهو الذي يتولاه البالغ العاقل لنفسه أو لمن هو تحت ولايته أو لمن وكله مستوفيا جميع شروطه. تعالوا نشوف القيود دي كده. فهو الذي يتولاه البالغ العاقل، أنا عقدت لنفسي أو لمن هو تحت ولايتي لابن الصغير أو بنت الصغيرة، ولازم الصغير لأن الكبير مش تحت ولايتي وبنت الكبيرة مش تحت ولايتي أيضا. الولاية دي ما اسمهاش ولاية إجبار، لا، ده الولاية دي ولاية أخرى لا تبيح لي العقد جبرا. أو لمن وكله، صديق اللي وكلني أزوجه مستوفيا لجميع شروطه، وتترتب على هذا العقد النافذ اللازم تترتب على هذا العقد جميع الآثار الشرعية المقررة في الزواج قبل الدخول وبعده، ولم يشترط الفقهاء الرشد لنفاذ عقد الزواج فأجازوه للسفيه وذي الغفلة، لأن موضوع الحجر عليهما قاصر على التصرفات المالية وأمر الزواج من الأحوال الشخصية. لم يشترط الفقهاء الرشد، الرشد كلمة الرشد هنا ضد كلمة السفه، فإما راشد وإما سفيه. السفيه هو الذي ينفق ماله على غير مقتضى العقل والحكمة والشرع. واحد ما بيعرفش يصرف الفلوس ازاي، فده في الفقه الإسلامي وفي القانون بيقولوا يحجر عليه، علشان لو راح باع أي عقار ولا منقول غالي ولا كده يبقى إيه البيع بتاعه غير صحيح لا ينفذ. فالفقهاء لم يشترطوا الرشد، يعني قالوا عقد السفيه إذا تزوج عقده صحيح، لأن المال مش هو المقصود الأصلي في العقد ده، ده المقصود الزواج. فحتى لو كان محجور عليه وتزوج، نقول الله طب ممكن في الزواج ده يضيع ماله، يكون مهرها 100,000 يكتب لها 1,000,000، فيبقى كده يبقى ده من حق وليه انه يرفع دعوة ليعود المهر الى مهر المثل، لكن الزواج يبقى صحيح. ما يقولش لا ده ما هوش غير رشيد ومحجور عليه ونفسخ العقد، لا، ليس من حقه فسخ الايه العقد. قال: وإن قيل إن الزواج يشتمل على المهر وهو تصرف مالي فنقول ليس المهر من مقاصد العقد ولذا يثبت بدونه، ولنا عنه مندوحة بتحكيم مهر المثل. فإذا كان السفيه هو الزوج وشرط أكثر من مهر المثل ينقص إلى مهر المثل، وإذا كانت السفيهة هي الزوجة وراضيت بأقل من مهر المثل يكمل لها مهرها إلى مهر المثل. فالمشكلة دي محدودة محلولة لها حل. إذن عرفنا حكم العقد الموقوف، حكم العقد النافذ، حكم عقد السفيه. حد عايز يسأل في حاجة في الثلاث نقاط دولي؟ واضحين؟ بعد كده زواج المسلم بالكتابية وأحكامه وقصر توليه على القاضي. قصر توليه على القاضي ده تنظيم قانوني، إنما في الفقه لا، مش قاصر، يمكن إنه يعقد بدون قاضي. زواج الكتابية، الكتابية من لها كتاب منزل ورسول مرسل وقد خالف الحكم بينها وبين المشركات والوثنيات من أي ملة كانت. كتابيات لهم نظام خاص، فيحل أكل ذبائحهم بنص القرآن، وكذا يحل الزواج من المحصنات منهم. والمقصود بالمحصنات منهم العفائف، العفيفات. والدليل على ذلك قول الله عز وجل في سورة المائدة: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين. وجماهير الفقهاء في المذاهب الأربعة وغيرهم يرون حل الكتابية يهودية كانت أو نصرانية، ولكن كثير منهم قال بشرط ألا تكون حربية، كنتش من أهل الحرب. وهذا الإسلام الذي أباح الزواج بالكتابية لأن فيه يعني قدر مشترك في العقيدة، وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان بالرسل وإن كانوا أمة، ولأنهم لم يؤمنوا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن آمنا به وبكل الأنبياء، فجاز للمسلم أن يتزوج بالكتابية لأنه يحترم نبيها وعقيدتها، عقيدتها الحق يعني. وهي ولم يجز الإسلام للكتاب أن يتزوج بالمسلمة لأنه لم يؤمن لا بكتابها ولا برسولها. وصحة الزواج بالكتابية على ما هي عليه، ولا يشترط فيها أن تسلم، بل لا يجوز له أن يجبرها على الإسلام، بل قالوا من حقوقها عليه أن لا يمنعها أن تذهب إلى الكنيسة في أيام الآحاد، ولا يمنعها أن تأكل الخنزير بسبب عقيدتها حيث ترى أنه مباح فيها. والأولاد يتبعون خير الأبوين دينا كما هو مقرر في قواعد الفقه الخاصة بالنسب. هل استثناء الكتابيات من غير المشركات وغير ذلك ده له علة؟ لا. أنا قلت دلوقتي أنا نؤمن بجميع الأنبياء تحكم ده شيء جميل، بس برضو يعني أنا مش حاسس إن ده سبب يدل على الاستثناء. استثناء الكتابية يعني من الكفار عموما استثناء الكتابية حاليا اليهود المصابين. استثنينا الكتابية. أنا مش حاسس برضه مسافر أنا بسمع فعلا أقول ده كثير. يعني لو شوف، لو أنت نظرت إلى عباد الشمس والملحدين الذين يقولون الطبيعة أوجدت نفسها وكده، الفرق كبير بين من تؤمن بأن الله واحد خالق الخلق ومالك الملك ومرسل الكتب ومنزل ومرسل الرسل ومنزل الكتب والبعث وبعد الموت والحساب والجنة والنار، الفرق كبير. فلا ما يستويش دول مع دول. حركة الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا أشد الناس عداوة الذين عملوا اليهود والذين أشركوا. نعم. يعني هم أشد الناس عداوة لنا وبعد كده تزوجوا من سنة. أنا بس عاوز أفهم الحكمة من ذلك. يعني أصل غالبا هم هي اللي، هل العداوة هي سبب التحليل والتحريم؟ لا، مش هي السبب. فالأم هي اللي بتربي وهي اللي بتنشأ. لا تنسى أن الإسلام قال بجواز، بإباحة ذلك، لم يحبزه، بل إن الإسلام ندب إلى التخير من بين الفتيات المسلمات. فمن بين الفتيات المسلمات يعني لما تيجي تتزوج بمسلمة نقي واختار ذات الدين، فكيف بالنصرانيين؟ لكن افرض أراد أن يتزوج، افرض أو كانت ظروفه كبعض من يسافر إلى أوروبا ونحو ذلك وخشي على نفسه العنت، فلا يمنعه ذلك. جه سيدنا عمر في وقت من الأوقات ومنع من باب السياسة الشرعية، وقال لما تتزوج نصرانية ده يتزوج كتابية وده يتزوج كتابية، والمسلمة لا يتزوجها إلا مسلم، فمن الله يتزوج المسلمات؟ فمنع ذلك بما لولي الأمر من تقييد بعض المباحات. فإذا وجد خطورة من هذا، حاكم المسلمين له أن يمنع هذا، لأنه ليس مندوبا ولا واجبا، وإنما ده على الإباحة وغير مرغب فيه، يعني ما فيش ترغيب، وإنما فقط على الإباحة. طب بالنسبة للواقع اللي احنا فيه دلوقتي، أنا لا أظن تقريبا أن عندهم عفاف إلا مع الفرنبيه. يعني العفاف دي بيشترط فيها بس أن هي يعني لا تكون فعلا فاحشة ولا الموضوع فيه مروغ. يعني مثلا ينفع واحد مثلا يتجوز واحدة أجنبية مثلا سايبة شعرها مثلا حاجة دي، هل ده تدخل تحت العفاف أم لا؟ باب التوبة أغلق. يعني لو تزوجها وهتبقى ست بيت وهتخرج بزي شرع، ليس له أن يتركها تخرج هكذا كسيعة عارية إذا تزوجها. ليس له ذلك، هو مسؤول عن هذا الأمر، هو مسؤول. فإذا تزوجها يعني بقى الزوجة، بقى لها حقوق الزوجة وعليها واجبات الزوجة والمسؤولية اللي عليه مسؤولية زوج. بس احنا بنتكلم في حل الزواج بس، إنما الأثار دي لا، كل الأثار دي محفوظة. لذلك بعض الناس بيروح يرتكبوا أخطاء من المسلمين، يرتكبوا أخطاء كبيرة جدا، يتزوج عشان يحصل على إقامة، وبعدين يتزوج عبارة عن إيه؟ يعني يكتبوا الورقة، الورقة الرسمية اللي عنده. وبعدين قد لا يعرف هي فين ولا هو ولا هي تعرف هو فين. ده هي بس كده علشان ده تم زواج، ده أنت مسؤول عنها، ده أنت مسؤول عنها. فكل دي مخالفات شرعية، وبعدين تحصل مشاكل تانية، ويكون متزوج هنا يعني جاي لنا قضية في الفتوى، هو متزوج هنا ومع أولاد، وبعدين راح دولة أجنبية علشان ياخد إقامة ويشتغل، فإيه تزوج عمل العقد ده، وبعدين قالوا له ده أنت متزوج في مصر وما ينفعش تبقى معك زوجتين، فقام أرسل توكيل لوالده هنا إنه يطلق له اللي هنا. وبعدين جاي أجازة طبعا ما كانتش معاه، والتانية والعالم ما عرفش هي فين كمان، يعني هي في سكنها ولا في بيتها وهو في المكان، وجاي هنا بقى على أساس زوجته، فبقول ينفع نتجوز عرفي؟ ينفع. الأول كان جاي على أساس إن يعني ده مش طلاق، ده إحنا عاملينه كده، وبعدين قالوا له يا ابني ده حصل كذا وبتاع وفي أسيمة وكده وبتاع، طب نسى. فشياطين الإنس قالوا لهم طب ما تعقدوا لهم عرفي. شوف وبعدين لما ده برضه حتى لو عقدوا عرفي وحتى لو قيل إنه يجوز إنه يعقد عرفي، شوف ده بقى بيوصل هناك، الكلام ده بيتعرف، بيعرفوه هناك أكتر من اللي بيعرفوه هنا، بيعرف. يبقى المسلمون صورتهم إيه هناك؟ ولا سيما لو كانت الفتاوى على هذا، يبقى المشايخ بيحللوا لهم النص على الناس. الزواج ده هو الزواج بالكتابيات، له وضع خاص في النظام القانوني، فبيمنع المأذونين الشرعيين من توثيقه. إذا كان هيتزوج نصرانية ما بيعقد لهاش عقد مأذون، لا ده بيعقد في المحكمة في الشهر العقاري، ولهم وثيقة خاصة، علشان الوثيقة دي مكتوب عليها إنه في الإسلام يجوز للزوج أن يطلق بإرادته المنفردة، يجوز للزوج أن يتزوج بأخرى، يجوز للزوج أن يمنع زوجته من العمل لا تخرج إلا بإذنه. فمكتوب الأشياء دي علشان تبقى على علم وعلى بينة بهذه الأمور قبل أن تعقد. نعم، بيبقى عند القاضي أو في الشهر العقاري. وإذا كانت أجنبية بيكون في القنصلية. يقول والغالب في الكتابيات أن يجهلن ما قررته الشريعة الإسلامية من حقوق وواجبات لكل واحد من الزوجين على الآخر، لهذا رأى ولاة الأمور أن يضموا نظما خاصة في زواج الكتابيات تنحصر في ثلاث نقاط. الأولى، لا يتولى المأذون التوثيق الخاص بالكتابية، بل يترك أمره إلى القاضي الشرعي الذي يتولاه بنفسه. ونصت المادة 28 من لائحة المأذونين، ليس للمأذون أن يباشر زواج من لا ولي له من الأيتام، ولا العقود التي يكون أحد الطرفين فيها تابعا لدولة أجنبية أو كان غير مسلم، وإنما ذلك كله من اختصاص القضاء. 2، وضع لهذا الزواج وضع لهذا الزواج وثيقة خاصة دون فيها ما للزوج من حقوق شرعية بسبب هذا الزواج، تكون الزوجة على بينة من الأمر قبل الإقدام عليه، وتتلى هذه الأحكام على الزوجة وتفهم كل ما تدل عليه، لتكون عارفة بما لها وما عليها، راضية بذلك، ملتزمة بما فيه. نص في هذه الوثيقة على ما يأتي: ألف، للزوج أن يتزوج مثنى وثلاثة ورباع رضيت بذلك أم كرهت. ب، له أن يطلق متى شاء، قبلت أو عارضت، وإذا طلقها طلاقا رجعيا فله أن يراجعها في أثناء العدة ولو عارضت في ذلك. وإذا كان الطلاق بائنا فليس له أن يعيدها إلا بعقد ومهر جديدين إذا كانت البينونة صغرى، وإذا كانت كبرى فليس له أن يتزوجها إلا إذا تزوجت زوجا آخر ودخل بها ثم طلقها وانتهت عدتها. وإنه إذا طلقها قبل الدخول فلها نصف المهر المسمى، وإن طلقها بعد الدخول فلها المهر المسمى كاملا أو مهر المثل، يعني إن لم يكن سمى لها مهرا. وإن طلقها بعد الدخول ولا تسمية عند العقد فلها المتعة حسب تقدير القاضي أو اتفاقهما. في هنا خطأ، في هنا خطأ كبير. مين يطلعه؟ اقرأي كده. وإن طلقها، وإن طلقها اللي هي في السطر الرابع من تحت، اقرأوا من دية لحد آخر الصفحة. لا لا، اقرأوها بنظركم وطلعوا الخطأ. أنا أتهيأ الخطأ يا شيخ الله أعلم، أنه يقول بعد الدخول ولا تسمية عند العقد لها المتعة حسب تقدير القاضي ولها مهر المثل. مش هو بعد الدخول المفروض لها مهر المثل حتى لو ما سماش؟ ايوه، هو ده الخطا. صح، هو ده الخطا. شوفوا اول الفقره: وان طلقها بعد الدخول فلها المهر المسمى كاملا او مهر المثل. خلاص هنا الجمله تمت. بعدها وان طلقها، ها، بعد الدخول ولا، يبقى ايه دي؟ يبقى بعد دي غلط. يبقى بنت. وان طلقها بعد، لا بس مش بعد بقى. وان طلقها قبل، يبقى كلمه بعد دي غلط. وان طلقها قبل الدخول ولا تسميه عند العقد فلها المتعة حسب تقدير القاضي أو اتفاقهما. لأنه لو طلقها بعد الدخول ولم لم يكن سمى لها مهرا، يبقى لها مهر المثل. فما دام فيه دخول لازم فيه مهر كامل. ودي المتعة اللي احنا قلنا من 3 أشهر لسنة، نفقت من 3 أشهر لسنة، لسنتين. لسنتين. من شهر، من شهر لسنتين تقدر. بنفق من شهر لسنتين. المتعة أصلها هدية يقدمها الزوج جبرا لخاطر الزوجة لتحقيق قول الله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فلما يجوا أنهوا وبعدين هو يروح علشان ينهى واخد لهم هدية معاه، يبقى ده تفريط بإحسان. المتعة دي قالوا تقدر بكسوة، كسوة ينفع المرأة تقعد بها في البيت تصلي بيها وتخرج بيها تزور أهلها، يعني ثياب داخلية وخارجية تليق بها. فدلوقتي القضاء قالوا يعني مش هنطلب بقى، الثياب اختلفت كتير دلوقتي وأسعارها، فاحنا هنحددها فلوس. فقالوا نحددها بنفقة شهر كحد أدنى، نفقة شهر. نشوف الست دي لو كانت زوجة تستحق نفقة، لو أنا قدر لها نفقة كام في الشهر، فيقضى لها بالمتعة بقدر نفقة شهر. والقاضي قدامه حرية إنه ما بين الشهر وبين السنتين، يعني من شهر ل 24 شهر. مصاريفها بالشهر يعني؟ حسب احتياجها هي؟ حسب قدرته هو. بس هو بيقدر شهر ولا اثنين ولا أربعة بناء على إيه؟ قالوا بقدر مدة بقاء الزوجية. فإذا كانت الزوجية بينهم عشرة طويلة فبيرفع قدر المتعة. مما هو مدون أيضا في هذه الوثيقة إن الأولاد الذين ترزقهم من المسلم يكونوا مسلمين تبعا لدين أبيهم، تبقى على بينة من الأمر ده كويس. ودليل القاعدة الولد يتبع خير الأبوين دينا. المقصود بالولد الذكر أو الأنثى، يعني حتى لا يظن أن البنت تتبع أمها. يعني هو قبل معاك قبل الدخول، يعني هو تبرأت قبل الدخول، هي برضه مصلحة يعني. إذا طلقها قبل الدخول لها متعة واجبة زي المسلمة. مش في الإسلام قال الله تعالى لا، قال لا جناح عليكم، أصل دي ما تسملهاش ما، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره بالمعروف. فيبقى لها المتعة إذا طلق قبل الدخول ولم يسمي لها مهر. ولم يسمي ضروري، لو سمى يبقى لها نص المهر، وده مكتوب هنا برضه. وإذا دخل وسمى يبقى لها المهر كامل. وإذا دخل ولم يسمي مهر المسلم، مهر زي بص أحكامها في المهر زي المسلمات بالضبط. بس كتبوا لها ده في الوثيقة علشان الغالب عليهم إنهم يجهلون أحكام الإسلام، يجهلوا الأحكام خالص كلية، كل حاجة يجهلوها. ده لما بيجي حد يسلم بنلاقي صعوبة علشان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ما بيعرفش يقولها إلا كلمة كلمة، يقول أن لا إله إلا الله، يقول له أن لا إله إلا، ما يعرفش يقول، ما يعرفش ينطق. مكتوب فيها أيضا إنه لا توارث بينها وبين زوجها إذا مات أحدهما، لأن شرط إرث المسلم اتحاد الدين، وأن الأولاد يرثون أباهم ولا يرثونها. الأولاد مسلمين فمش هيرثوا من أمهم النصرانية. شد حيلك أبو عمر، شد حيلك. آخر حاجة بتتكلم عن الموضوع ده، هو هي ما ترث منه ولا من أولاده ولا غيره. أيوه موجود، ويرث زوجها وأولادها. طيب، وفي الوثيقة برضو ولها حق الحضانة باعتبارها أم إلا إذا رأى القاضي ما يمنع من بقاء الأولاد تحت سلطانها، وأن طبعا لها الحضانة ما لم تتزوج، وأن لها الحق في إرضاع أولادها، وأن أجرة الرضاعة والحضانة على أبيهم. طبعا طبعا إذا كانوا مفترقين، أما إذا كانوا مفيش فرقة فيبقى ترضع مجانا. بعد كده الولاية في الزواج، الولاية تنطق ولاية وولاية بفتح الواو وكسرها، ومعناها في الاصطلاح الفقهي تنفيذ القول على الغير. يقول لك ده ولي على فلان، يعني نفذ عليه. وهي سلطة شرعية يتمكن بها شرعا من مباشرة العقود، وتترتب أحكامها عليها أحكام إيه على إيه؟ أحكام الولاية على الرأس؟ لا، شوف لا أبدا، شوف اكتب الجملة كده، وهي يعني الولاية سلطة شرعية يتمكن بها شرعا من مباشرة العقود، وتترتب أحكامها عليها من غير توقف على رضا أحد. تترتب أحكام العقود على الولاية دون توقف على رضا أحد. أصل الولاية دي بالولاية سلطة تنفيذ القول على الغير، والقول مش في الزواج بس، لا ده يبيع له الأملاك ويشتري له أملاك ويزوجه ونحو ذلك. فهي سلطة شرعية، يعني الشرع اللي جعلها يتمكن بها الولي، يتمكن بها من اللي يتمكن الولي، والتمكين ده تمكين شرعي، يعني الشرع اللي مكنه من مباشرة العقود، مش عقود الزواج بس، الزواج وغيره، من مباشرة العقود. وترتب أحكامها، أحكام العقود عليها على الولاية من غير توقف على رضا أحد. ليه من غير توقف؟ لأن اللي بيعقد ليه سلطة، زي سلطته على نفسه إن يبيع ماله أو يشتري لنفسه أو يتزوج، ليه سلطة على الغير هذا. والولاية في الزواج مبنية على أن عقد الزواج يشترك في مفاخره أو معايبه جميع الأسرة. جميع الأسرة بيتأثروا بالنسب، لما بيبقوا مزوجين بنتهم في عيلة كويسة يبقى ده محل فخر، أو لواحد وضيع يبقى العار بيلحقهم كلهم. فجعل الشرع وليا، جعل الشرع وليا، يبقى هو مسؤول عن الحكاية دي علشان ليه مصلحة. والولاية في الزواج مبنية على أن عقد الزواج يشترك في مفاخره أو معايبه جميع الأسرة، لذا وكل أمرها إلى العصبات من أهل الزوجين. وكل أمر الولاية للعصبات، عصبات الإنسان أقاربه من ناحية أبيه، والعصبات دول أنواع، أعلاهم البنوة، الابن وابن الابن وإن نزل، ثم الأبوة، الأب والجد وإن علا، ثم الأخوة، الأخ وابن الأخ اللي هم فروع أبي، وبعدين العمومة اللي هم فروع جدي، عمي وابن عمي وابن ابن عمي وكده. فدول كلهم اسمهم العصبات. دول اللي جعل الإسلام والشريعة جعل سلطة التزويج لهم، وجعل لهم ترتيب حسب قربهم من المولى عليه. فلو وجد الابن والأب يكون الابن أولى من الأب في التزويج، إذا وجد الأب والأخ فالأب أولى في التزويج، إذا وجد الأخ والعم يبقى الأخ أولى من العم في التزويج، إذا وجد العم وابن العم يبقى العم أولى، لأن ابن العم يدلي بالعم، قربته جاية من ناحيته. زي بالضبط كده ترتيب الميراث. يقول: وهي تنقسم إلى قسمين، ولاية إجبار وولاية ندب. وولاية الإجبار وهي التي ينفرد فيها الولي بإنشاء عقد الزواج دون الرجوع إلى أحد. ولاية الإجبار هي الولاية على الصغير والمجنون. الولي له أن يزوج الصغيرة والصغيرة دون أن يستأذن لا قاضي ولا غيره. الشرع جعله هذه الولاية وتنفذ جبرا، يعني الزواج يبقى صحيح ونافذ ولازم، وليس للمولى عليه أن يفسخ الزواج بعد البلوغ. يعني زوج الولي ابنه الصغير، الزواج صحيح. طب الولد كبر وصل لسن البلوغ، الزواج نافذ، وليس للولد أن يفسخ، لكن عايز ينهي العلاقة يطلق. طب لو كانت بنت لا تملك الطلاق فزواجها نافذ. والشرع جعل ولاية الإجبار دي بهذه الكيفية اللي ذكرتها للآباء، للآباء والأب والجد، لأنهم كامل الشفقة على الصغير. أما غيرهم فوليته ولاية ناقصة، مش ولاية إجبار، وإنما يصح منهم العقد حتى إذا بلغ الصغير أو عقل المجنون فله أن يختار المضي في العقد أو فسخه. النوع الثاني من الولاية ولاية ندب، وهي التي ينفرد التي لا ينفرد فيها الولي بإنشاء العقد بل يشترك معه غيره في الرأي والتدبير. وده هيجي تفصيل إن شاء الله الولاية في اللقاء القادم، وده شيء درس مهم وبنحتاجه في الأيام دي، هو مع درس الكفاءة إن شاء الله عز وجل. اللي عايز يسأل في أي حاجة في اللي فات في الخمس دقائق اللي باقيين يتفضل. أنا في سؤال بس مش تبع الكلام ده، بس افتكرت لما حضرتك بتتكلم عن الدرس. أيوه نعم. هو الوقت كان في القرآن بنسمي الولد اللي هو لا يكن له ولد، ما المقصود بالذكر والأنثى؟ صحيح. طيب الولي بقى دي في الراس قال من آية بقى اللي بتقول إن لو حد خاب بنات يبقى العمام يلبسه. يعني ليه بس؟ هو الآية ما فيهاش الأعمام يورثوا، لكن فيها إن فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، فلهن ثلثا ما ترك. وقالوا فوق اثنتين معناه اثنتين فما فوق. طيب ممكن البنت عندك لما يكون بنات ولهم أعمام، طبعا البنات لهم فرضا الثلثين، وأي مكان الورثة اللي مع البنات نشوف، لكن يعني ممكن البنات يكون طارق بنات وأم، مش كده؟ بنات وأم وأب وأعمام واللي هم أخواته يعني وإخوة. ففي مثل هذه الحالة البنات لهم التلتين والأم لها السدس والأب له السدس والباقي. الله، بس مش هيبقى باقي، مش هيبقى فيه، لكن هو توريثه كده يعني يتقال كده السدس والباقي. لأنه لو بنت واحدة، لو كانت بنت واحدة وأم وأب وإخوة، هيبقى البنت هتاخد النص والأم هتاخد السدس والأب ياخد إيه؟ ميراثه اسمه السدس زائد الباقي. لأن حالات الأب كده اللي يرث مع الفرع المؤنث السدس والباقي. لا، لسه ما جناش الجواب بتاع سؤال حضرتك. لو ان هو طريق بنات بس وإخوة اللي هم أعمام البنات، هم أصل القرابات كلها في الميراث، أيوة، تنسب للميت. نقوله ترك إيه؟ ترك بنات، يعني بنات الميت، وترك إخوة إخوات الميت اللي هم أعمام البنات. فالبنات هنا لهم التلتين فرضا بالآية، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. طب الإخوة لهم الباقي. الدليل إيه بقى اللي جاب لهم الباقي ده؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحقوا الفرائض بأهلها، يعني ادوا الفرائض لأصحاب الفرائض. أصحاب الفرائض دول كلهم ورد ذكرهم في القرآن الكريم وأنصباؤهم مذكورة في القرآن الكريم. ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ما بقي بعد أصحاب الفرائض ياخذوه العصبات. ممكن ما يبقى لهمش حاجة، ممكن زي المسألة الأولانية دي، بنات وأم وأب وإخوة، هم عصبات بس محجوبين بالأب، محجوبين بالأب. فيبقى الدليل على دي قوله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل. وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله.